لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى على خاتمه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي دارسين ودارسات، أجيبوا جميعا في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى رحمة الله تعالى نستحق قراءتنا تفسير القاضي القاضي ذلك حيث يقول في أنواره تفسيره قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله. قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهد الله انه لا اله الا هو بين وحدانيته بنصب الدلائل الداله عليها وانزال الايات الناطقه بها. شهادة الله تبارك وتعالى، شهادة الله تبارك وتعالى لنفسه بالوحدانية تتحقق في كونه عز اسمه نصب الدلائل والآيات الكونية الآفاقية الأنفسية بهذه الآيات دلائل وبراهين صافعة دالة عليه سبحانه وتعالى. كذلك أرسل الرسل يبين للناس الحق ومعرفة طريق التوحيد وترك عبادة غيره من المعبودات الباطلة التي لا تضر ولا تنفع، التي لا تملك لنفسها موتا ولا حياة ولا نشوع، فكيف تدفع غيرها وهي لم تستطع أن تدفع الضر عن نفسها؟ ولعلكم تذكرون قصة هذا الوجه العظيم الذي كان له صنم يعبده بدون الله عز وجل، وبعضهم كان يصنع صنمه ومعبوده من الحلوى، فإذا جاع آخر النهار أكله. هذا الرجل كان له صنم يحممه ويلبسه أفخر الثياب ويضع على نصبه من الحلي ما يضع ويتركه ويبسطه إلى بيته. في ذات يوم عاد من البيت ووجد الثعبان يغول على معبوده وغضب واشتد غضبه وتفتت عقله كيف لمعبود لا يحمي نفسه، كيف لمعبود لا يملك نفعا اذى عن نفسه. استل نفسه واخذ يمشي هذا المعبود قائلا انت رب يغور الثعبان بنفسه. نعم فقد ضل او يا ويلا من بالت عليه المعالم وهدمه وهشمه وتركه هكذا. الحق تبارك وتعالى حينما أرسل الرسل أنزل معهم الآيات الناطقة بوحدانيته، فسبحانه وتعالى لم يكتفي بنصب الدلائل الدالة والبراهين والحجج الصابعة في الكون من الأنفس والآفاق، وإنما أنزل الكتب على الرسل فيها الآيات البينات التي تنطق بوحدانيته سبحانه وتعالى. الحق تبارك وتعالى جمع بين الأمرين، بين الآيات والبراهين الصادعة في الكون وبين الآيات الناطقة وهي الكتاب المسطور. والله تبارك وتعالى له كتابان، كتاب مسطور وهو القرآن، وكتاب منظور وهو الكون الذي نعيش فيه تدعو انك جرم صغير وفيك او العالم اكبر. وفي كل ايه وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد، فهو سبحانه وتعالى واحد جل وتقدم شهد لنفسه بالوحدانية وضم إلى شهادته شهادة ملائكته، حيث أقرت الملائكة بهذا التوحيد وخضعت للإله الواحد، وضم مع شهادة الملائكة شهادة أولي العلم الذين آمنوا وأيقنوا بأن للكون إلها خالقا مدبرا حليما سميعا بصيرا لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم شهد الله، شهد الله انه لا اله الا هو، بين وحدانيته بنص الدلائل الداله عليها وانزال الايات الناطقه بها، والملائكه بالاقرار واولو العلم بايمانها والاقتداء عليها. شبه ذلك في البيان والكشف بشهاده الشاهد، واولو العلم بالايمان بها، اولو العلم يؤمنون بآيات الله تبارك وتعالى الدالة على وحدانيته، يؤمنون بوحدانيته سبحانه وتعالى، ويجمعون بين الإيمان بها الاحتجاج علينا، وهم يجمعون الحجج التي يحتجون بها على إثبات الوحدانية لله رب العالمين، يكون الحجج على إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى. نعم. وأولو العلم بالإيمان بها والاحتجاج عليها، شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة الشاهد. يا سلام. شبه ذلك أي نصب الدلائل الدالة وإنزال الآيات الناطقة وإقرار الملائكة بالوحدانية وإقرار أولي العلم بالإيمان بها والاحتجاج عليها، شبهه في البيان والكشف بشهادة الشهود، بشهادة الشاهد، ومن ثم كان نصر الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي شهدت الملائكة، وأولو العلم أي شهد أولو العلم. نعم. قائما في القسم أي مقيما للعدل في قسمه وحكمه، وانتصابه على الحال من الله. نعم. وإنما جاز إفراده بها ولم يجز جاء زيد وعمر راكبا لعدم اللبس. لعدم اللبس قائما بالقسط تقييما للعبد بقسمه مؤمن جاء اغتصابه على الحال من الله. فإذا الله حالة كونه قائما بالقسط. قال وإنما جاز إفراده بها ولم يجز جاء زيد وعمر راكبا لعدم اللبس. كقوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قال أو من هو. الضمير يعني من الضمير. أنه لا إله إلا هو. أو من هو. أو من هو هو العالم فيها. هو الأصل. الأصل للنفس أن توضع هو بين قوسين. لأن الضمير هو من الآية. أو من الله أو من هو. عندك إيه؟ أو عن هو. لا من هو. صوت من الضمير هو في قوله لا إله إلا هو. نعم. قال أو من هو والعاجز فيها معنى الجملة أي تفرد قائما أو أحقه لأنها حال مؤكدة أو على المدن أو الصفة للمنفي وفيه ضعف للفصل وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة. إذا قائما بالقسط لعدة أوجه من الأعراب. ما أن يكون منصوبا على الحال من الله وإما أن يكون منصوبا على الحال من هو. وبين العامل فيها معنى الجملة. وإما أن تكون منصوبة على المثل أو أنها صفة لمن فيه لمن فيه لا إله وهو عدم وجود إله مع الله. عدم وجود إله مع الله. نعم. قال أو من هو والعاجز فيها معنى الجملة أي تفرد قائما أو أحقه لأنه لأنها حال مؤكدة أو على المنفي أو على الصفة للمنفي وفيه ضعف في الفصل وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة. وهو هو الحال مندرج في المشهود به أو قائما يعني قائما مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة أو حالا من الضمير هو. وقرئ القائم بالقسط. القائم بالقسط. نعم. البدل شهد الله. والبدل يأخذ حكم المبدل منه. البدل يأخذ حكم المبدل منه. شهد الله. فيكون البدل القائم بالقسط. قال وقرئ القائم بالقسط على البدل عن هو او الخبر لمحمود. لا اله الا هو كبره بالتاكيد ومزيد الاعتماد بمعرفه ادله التوحيد والحكم به بعد اقامه الحجه. في اول الايه قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لو لم يأت بقوله لا إله إلا هو العلي الحكيم لكفى. إنما أتى هنا جملة لا إله إلا هو المتضمنة للنفي والإثبات. لا إله إلا هو، فما بعد إلا مثبت وما قبلها منفي. كرره للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة. سر التكرار، سر تكرار الجملة. فإن قال لك قائل افتتحت الآية بقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، فما الفائدة من إعادة تلك الجملة التي افتتح الله بها الآية؟ يقول الجواب: سر إعادتها وسر تكرارها للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة، وليبنى عليه كم واحدة كم حالة لمزيد للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة، وليبنى عليه قوله العزيز الحكيم. لأنه لو قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ما صح أن يقول العزيز الحكيم. لأنه من العزيز الحكيم؟ فأعاد قوله لا إله إلا هو العزيز، لا إله إلا هو العليم. نعم. قال كمرض للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة، وليبني عليه قوله العزيز الحكيم، فيعلم أنه الموصوف بهما، وقدم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم. ورفعهما على المدن من الضمير او الصفه لفاعل جاهلا. الرفع للعزيز الحكيم اما على البدل من الضمير في قوله الا هو، او صفه لفاعل جاهلا قائم او قائم منتصف. وانت نعم. قال وقد روي في فضلها انه عليه الصلاه والسلام قال يجاء في فضلها، اي في فضل هذه الايه. روي في فضل هذه الايه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العليم الحكيم. نعم. قال وقد روي في صدقها انه عليه الصلاه والسلام قال يجاء بصاحبها يوم القيامه فيقول الله تعالى ان لعبدي هذا عندي عبدا وانا احق من وفى العبد قد ادخله عبدي الجنه. بقوله لا اله الا الله، بقوله لا اله الا الله. وانتم تعلمون حديث البطاقه، حينما تطيش جميع أعمال العبد يوم القيامة فلا يجد له حسنة تثقل ميزانا، فيقول له الرب سبحانه وتعالى يا عبدي أظلمتك؟ لا يا رب. فيقرره في أعمالك، فيقول له يا عبدي أبقي لك شيء عندي؟ لا يا رب. يقول بل بقي لك شيء عندي. فيؤتى بالبطاقة المكتوب عليها ما نطق به في الدنيا واعتقده بقلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في جثته حسناته فتثقل وتطيش جثته فيدخل الجنة. ومن هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه دخل الجنة. افتح التوحيد لا إله إلا الله. وما أدخلك الإسلام لا يمكن أن ينزع منك إلا بجحد ما دخلت به. وفي هذا أعظم رد على تلك الألسنة المنفلتة التي تكفر الناس، تكفر من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما كان من قال ذلك فالله يحاسبه. إنما ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مصطفى لا إله إلا الله، الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مصدقا بها قلبه معتقدا اعتقادا بهذه أن من أي توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يمكن لأحد أن يخرج من قالها من الإسلام، لا يمكن لأحد أن يخرج من قالها من الإسلام. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال في الوقت من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث في يمينه، يعني لم يكن بما أقسم عليه حينما قال والنبي ومحمد، قال تلزمه الكفارة. تلزمه إيه إيمان، لا يجوز الحلف بغير الله كساد، لأن الحلف بالنبي كالحلف بالله. كيف هذا؟ قال لما كانت إقرار النبي بالرسالة شطر التوحيد، شطر يعني روح، يعني من لم ينطق بها هدم الإسلام. لما كانت إقرار النبي بالرسالة شطر التوحيد كان الحلف به كالحلف بالله تعالى. وهذا موجود في فروع الإمام أحمد، عود إلى المغني ابن قدامة، عودوا إلى كشاف القناع للبروجي، عودوا إلى غيره من كتب الفروع التي نقلت عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. نعم. طبعا لا يتناقض، ده من صميم كمال التوحيد وتمام التوحيد، بل من ماهية التوحيد، من ماهية التوحيد وحقيقة التوحيد أن تقر أيها الموحد للنبي محمد بالرسالة. فإن لم تقر له بالرسالة فلا ينفعك قولك لا إله إلا الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله يعني حتى في الآذان، هل آذاننا يقبل؟ وهل إقامة صلاتنا تقبل دون أن نقول أشهد أن محمد رسول الله؟ لا. لا. نعم. الصلاة. نعم. وضم الإله اسم النبي لاسمه. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له باسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. قال وقد روي في فضلها انه عليه الصلاه والسلام قال يجاء بصاحبها يوم القيامه فيقول الله تعالى ان لعبدي هذا عندي عهدا وانا احق من وفى بعهد فاستحيله عبدي الجنه. بايه؟ لا اله الا الله. لا إله إلا الله. قال وهي دليل على فضل علم أصول الدين. هذه الآية دليل على ضبط وشرف علم أصول الدين الذي تبنى عليه سائر العلوم. نعم. قال وهي دليل على ضبط علم أصول الدين وشرف أهله. نعم. قال تعالى إن في علم أصول الدين علم التوحيد، علم التوحيد، نعم، علم العقيدة. نعم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال المصنف جملة مستأنفة مؤكدة بالأولى أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام وهو التوحيد والتدرج في الشرع الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد الذي هو أصول الدين الذي هو الأصل والتضرع بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقرأ الكسائي بالمدح على أنه بدل من أنه نعم عبد الله أنه لا إله بدل من قوله أنه بدل قال أن الدين بدل أن يقول إن قرأ أن الدين عند الله لأنه بدل من قوله شهد الله أنه لا إله. قال جملة نعم قال قرأ النسائي بالفتح على أنه بدل من أنه بدل كل أن فسر الإسلام بالإيمان أو بما يفسر إن فسر الإسلام بالإيمان أو بما يتضمنه. نعم. وبدل الإيمان إن فسر الشيء بدل كل إن فسر الإسلام بالإيمان وبما يتضمنه أي بما يقتضيه معنى الإيمان وبدل الإيمان إن فسر الإسلام بالشريعة. وقرئ أنه بالكسر وقرئ إنه نعم بالكسر وأن بالفتح على وقوع الفعل على الثاني واعتراض ما بينهما أو إجراء شمل مجرى قال سلامة وعلم أخرى يعني إما أن تجري شهداء مرة إجراءها بقوله قال بدل قال شهد إن قال وإما أن تجريها مرة أخرى شهد بمعنى علما فإن أجريتها بمعنى قال كسرت إن بعدها لأن إن بعد القول تكسر وجوبا وإذا أجريت شهد بمعنى علما فتحت أن قال تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب او عندك تحت التخريج قالوا الذين قرأتنا انظر السبعة التيسير للدار والنجم. نعم. طيب وقرئ انه في قوله شهد الله انه قرئ انه في قوله شهد الله انه شهد الله انه هنا يبقى على معنى علم وقرئ انه يبقى على معنى قال. نعم. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب طبعا هذه القراءة ليست متواترة لكنها أضافت معنى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى أو من أرباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام فقال قوم انه حق وقال قوم انه مخصوص بالعرب ونفاه اخرون مطلق. قال او في التوحيد واختلف الذين اوتوا الكتاب اي في التوحيد يعني. فثبت النصارى قالوا بالتثليث نعم. وقالت اليهود عزير بن الله وقيل هم وقالت اليهود عزير بن الله وقال وقيل هم قوم موسى اختلفوا بعده. وقيل هم النصارى اختلفوا في امر عيسى بن مريم عليه السلام. وكل هذا مكتمل في قوله واختلف الذين هم إلا نعم بعد إلا من بعد ما جاءهم العلم أي بعد ما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها من الآيات والحجج. ومع علمهم بحقيقة الأمر وتمكنهم من العلم بها بالآيات والحجج لا زال الاختلاف قائما بينهم. إلا من بعد ما جاءهم العلم أي بعد ما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها الآيات والحجج بغيًا بينهم أي حسدًا بينهم وطلبًا للعناد. حسدًا لهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الزيادة حتى لا تنتزع منه لو آمنوا ودخلت أقوامهم الإسلام فلا كهنوت الإسلام ولا قداسة ولا سلطة لبشر. هنا يتشبث الأحبار والرهبان بتلك السلطات فيذلون أتباعهم ولا يقرون بهذا الحق وتلك الحقيقة إلا من شرح الله صدره للإسلام. نعم حبا في بقاء السلطة سلطة الكهنوت وامتلاك زمام أمور الدين والدنيا. نعم بغيا بينهم حسدا بينهم وطلبا للرئاسة لا لشبهة وخفاء في الأمر. ليس هناك شبهة وخفاء في الأمر من كون الدين عند الله هو الإسلام ومن كون الإسلام هو الذي جاء به موسى وعيسى وجاء به من قبلهما من سائر الأنبياء والمرسلين إلى آدم عليه السلام. كل نبي جاء بالإسلام فما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فحقيقة التوحيد أمر اتفقت عليه سائر الأنبياء والمرسلين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي أيها الرسول الكريم وما وصى به وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. سبحانك كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يهدي. قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وعيد. لذلك شوف على لسان الحواريين في أكثر من موضع واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا نعم. وكذلك على لسان أتباع موسى الذين آمنوا به وصدقوا برسالته وليس الذين اتخذوا العلة من دون الله إلها وللذين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة حينما مروا على عبدة الأصنام والأوثان بعد أن نجاهم الله من بطش فرعون قال إنهم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله وهو فضلكم على العالمين. نعم. قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وعيد لمن كفر منهم. فإن حاجوك في الدين أو جادلوك فيه بعدما أقمت الحجج فقل أسلمت وجهي لله، أي أخلصت نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيره، وهو الدين القويم الذي قامت به الحجج ودعت فيه الآيات والرسل. وإنما عبر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس. فإن حاجوا أي إن جادلوك أيها الرسول الكريم في الدين الحق كما قال الله تعالى فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم، أي فمن حاجك في شأن عيسى وطبيعة عيسى من كونه عبدا لله ورسولا له وكونه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروحها، نعم، فإن حاجوك في الدين وجادلوك فيه بعدما أقمت لهم الحجج وبينت لهم البراهين الصافعة فما عليك أيها الرسول الكريم إلا أن تسلم نفسك ووجهك لله، إلا أن تسلم نفسك ووجهك لله رب العالمين وتقول لربك أخلصت لك نفسي وجملتي لا أشرك فيها غيرك، ولو خطرت فيه سواك إرادته على خاطري يوما حكمت بردتي. أي خاطرة تعكر صفحة صفوة التوحيد لله، العبد المخلص في توحيده يحكم بكفره مبتدا يقول يا رب لا توحيد ناقص ما اخلصت التوحيد لك، فلو خطرت فيه في سواك ارادته على خاطر مجرد خاطر على خاطر يوما حكمت برده فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. قال وإنما عبر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس، ومن اجتمع عقل على التاء في أسلمت وحسن في الفصل أو مفعول معه أسلمت ومن معي ومن اتبعني، يعني من اتبعني أسلم لك وجهه وأخلص لك نفسه، وكل من اتبع رسول الله يسلم الوجه لله ويخلص نفسه لله، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى لن تسقط عليك. وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين الذين لا كتاب لهم كمشرك العرب أأسلمتم كما كل الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والاميين الذين لا كتاب لهم لان العرب لا كتاب لهم، وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين الذين لا كتاب لهم كمشرك العرب أأسلمتم كما أسلمتم لما وضحت لكم الحجة أأسلمتم كما أسلمتم لما وضحت لكم أو لما وضحت لكم الحجة أم أنتم لا زلتم بعد باقين على كفركم، أم أنتم لا زلتم بعد باقين على كفركم وشرككم. سؤال تقرير، سؤال تقرير، نعم، ونظيره، قال ونظيره أم أنتم بعد على كفركم ونظيره وقومكم ونظيره قومكم، فهل أنتم منتهوا، فهل أنتم منتهوا، نعم، وفيه تعيير لهم بالبلاغة أو المعاني، والمعاني، فيه تعيير لهم، فيه توبيخ لهم، فيه تحضير لهم لكونهم ولداء، ليس لديهم حس مهر ولا عقل مدرك يعي حقيقة الأمر، وكونهم معاندين يريدون العناد واللجج والخصومة، ولا يعنيهم اتضاح الحق ومعرفة الحقيقة، لأنه لو عناهم ذلك لخلعوا عصابة الهوى عن أعينهم ومنحوا عقولهم فرصة للتدبر والتأمل. فلو منحوا عقولهم فرصة للتأمل والتدبر لأداهم إلى رشدهم وأيقنوا بالحقيقة الواضحة التي تمثل طلوع الشمس في رابعة النهار، ولآمنوا بها ولأسلموا أنفسهم لله وأخرجوها. فإن حاجوك نعم أسلمت كما أسلمت لما وضعت لكم الحجة أن تدفعت على كفركم ونظيره قوله فهل أنتم منتهون، وفيه تعليل لكم في البلادة أو المعاندة، فإن أسلموا فقد اهتزوا. فإن قدموا هذا الرحيم بعباد فاتحا باب التوبة لمن كفر بكم وأنكر وجوده، فإن أسلم أمن منحه للعباد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصد، فالإسلام يجب ما قصد. الكافر الذي ظن حياته كافرا منكرا لوجوده غير مؤمن بالرسل والكتب واليوم الآخر، لو آمن بالله وأقر بالوحدانية إيمانه وإقراره بذلك وإن لم يتمكن من أداء الطاعة ووضع الشريعة ومات بعد إقراره وإيمانه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يغفر له ما قدم، وإن يعود فقد مضى السنة الأولى. قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، أي فقد دفعوا أنفسهم بأحقادها من الضلال، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، كيف لم يضرهم إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت. صلى الله عليه وسلم. والله بصير بالعباد واعظ وواعي. الله بصير بالعباد، ختمت الآية الكريمة بهذا القول الكريم متضمنة الوعد لمن أسلم وأخلص لله، والوعيد لمن لم يؤمن ولم يسلم وجهه لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إسلام الوجه وإن ميتنا على كلمة التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الله أعلم، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله نسأل الله لنا المصالح والأعمال. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.